أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، سره وعلانيته، أوله وآخره. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، تبارك ربنا وتعاليت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توقفنا البارحة في عند قوله ما لم يكن في الحمد فالتمام أو غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وطالب الفتح إذا لم يلفه عدا ولا ينظر في مصحفي، بل إن تعذر عليه أن يزيد فإنه يركع من غير مز. ما لم يكن في الحمد فالتمام بمصحف أو غيره يرام. وترك الآية من يزد، وترك أكثر الصلاة تفسد. وطالب الفتح إذا لم يلفه وشدر عدا ولا ينظر في مصحفه. عدا في الصورة ولا في الفاتحة؟ في الصورة. بل وإن تعذر عليه أن يزيد فإنه يركع من غير مزيد في المكان الذي توقف فيه. لكن استثنى لنا هنا، قال لنا ما لم يكن في الحمد، أي سورة الفاتحة، سورة الحمد لله رب العالمين. ما لم يكن في الحمد، علاش؟ فيجب عليه أن يتمها سواء بمصحف أو غيره. في الفاتحة توقف، لم يجد من يفتح عليه ولا هو قدر، هنا الواجب عليه أن يتمها بمصحف أو لوح مكتوبة فيه، أو حتى ورقة إن كانت مكتوبة فيها. واجب عليه أن يتمها لأنها من الفرائض. ما لم يكن في الحمد فالتمام واجب عليه سواء بمصحف أو غيره، لأنها من الأركان التي لا يجوز تركها. يقول المصنف هذا: وإن إتقان الفاتحة واجب في حق المصلي، وأوجب وآكد في حق الإمام. ما ممكن يصلي بهم واحد أصلا الفاتحة لا يتقنها، هل يصلح أن يكون إماما؟ فقد نقل الحطاب في مواهب الجليل عن ابن الحاج في كتابه المدخل وجوب المحافظة على شدات الفاتحة، مش الفاتحة وحدها، على شدات الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كي اللي يصلي وش تسمعه يقول ياك نعبد وياك نستعين، وإلا يقول لك ياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الشدات يجب المحافظة عليها. شوفوا احنا من أبسط الأشياء، ولكن كثير ما تسمع أخطاء عند بعض الأئمة في شدات الفاتحة، هذه الأولى. وأن من لم يتقن ذلك فصلاته باطلة. قال الحطاب، قال في المدخل في تفقد العالم أحوال أهله: ومن أهم الأشياء وآكدها تفقد القراءة، إذ القراءة على ثلاثة أقسام: واجبة وسنة وفضيلة. فالواجبة قراءة أم القرآن على كل مصل بجميع حروفها وحركاتها وشدتها. اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. دي كلها أخطاء، أخطاء يقع فيها وكثير من سمعوا المصلي التاء ينطقها تاء، ينطقها تاء، وده خطأ. الثاء ينطقها تاء: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر ثاء مش تاء، وغيرها من الأخطاء. وقلنا أنه في حق الإمام آكد، إذا كان خطأ المأموم فيها وربما كان أميا أو كان أو لسانه أصلا كان يعني الكنن أو غيرها، ربما تقبل من الأمي. أما من يكون إماما بالناس لا تقبل منه، لا تقبل منه. نعم، لأن من لم يحكم ذلك فصلاته باطلة إلا أن يكون مأموما. المأموم هنا يلي تكون صلاته صحيحة إذا أخطأ الإمام في مثل هذه الأشياء، في الشدة وفي غيرها تكون صلاة الإمام صلاة المأموم صحيحة. ومذهب المالكية في اللحن في القراءة عموما فصله الدسوقي بقوله: وحاصل المسألة أن اللاحن إن كان عامدا بطلت صلاته. اللاحن هذا اللي يلحن سواء في مخارج الحروف أو في كلمات أو في غير، إذا كان عامدا بطلت صلاته وصلاة من خلفه. لزوز صلاته وصلاته باتفاق، ما فيها خلاف بين العلماء. وإن كان ساهيا صحت باتفاق، والخلاف في سجود البعدي أو القبلي. أيوه. وإن كان عاجزا طبعا لا يقبل التعليم فكذلك. إنسان عاجز عن مخارج الحروف ولا يقبل التعليم، أنت بتجي الواحد في عمره 60 سنة والف على كلمة على حرف الغين على سبيل المثال في بلاصة القاف، يعني باش تدربوا عليها ولازم له كلياغريف الله سميته لسانه، ما هو ممكن. فهذا مما يعجز عن التعلم. هذا صح صلاته صحيحة باتفاق العلماء، ما في مشكلة. زيد، لأنه ألكن. كذلك الألكن من كان لسانه معوجاً، الراء ينطقها غاء على سبيل المثال، لسانه هكا الراء ينطقها غاء على سبيل المثال، وهكذا. هذا كله صلاته صحيحة ولا خلاف بين العلماء، وحتى فاتحته صحيحة، حتى الفاتحة اللي يقرأ صحيحة مش مشكلة. الرحمن الرحيم هذا صلاته صحيحة مش مشكلة. ثم وإن كان جاهلا يقبل التعليم فهو محل الخلاف، سواء أمكنه التعلم أم لا، وسواء أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا، ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم، قاله أبو علي المسناوي. قلنا هذا كله في حق المأموم، أما في الإمام لا تقبل. الإمام يتقدم الأفقه أو الأقرأ كما في الحديث، فمن أقل منه وغير ذلك حتى يتساوى الناس. ذيك الساعة يقدموا الأفضل كما نقول إحنا الفاضل، يقدموا الفاضل فيهم، من توسموا فيه الصلاح أو توسموا فيه، هذا هو اللي يتقدم. قدرنا غاب الإمام على سبيل المثال وغاب المؤذن يعني اللي يصلي بالناس، ما يقعدوا الناس يطلوا في بعضهم غير ممكن، وإنما يقدموا إذا لم يكن هناك ترتيب. إذا كان ترتيب خلاص، قال احضر على سبيل المثال استاذ الجلال الواصر، يتقدم استاذ الجلال الواصر، حضر حمو حموت واتي يتقدم حموت واتي، قدرنا أنهم غابوا كامل. هنا يقدم الناس من يكون أفقه فيهم أو أعلم أو أفضل، وحتيلو كان يوقف واحد ويطل لعل في المسجد معلم قرآن أو إمام أو هكذا فيقدمه حتى لو لم يكن إماما في المسجد، حتى لو لم يكن إماما في المسجد. لكن لا يتقدم واحد له كنفحة يتقدم يصلي به، قال ما جام طوله خلي أنا نقدم يصلي به. نعم كثيرة. وإنما يتقدم من يرتضيه الناس أن يكون إماما بهم، مش اللي نفحت له يقدم المنبر. لازم يتقدم واحد ينوضوه. المصلين في الجامع قال فلان تقدم صلي بينا، هكا المصلين يقول لي تقدم صلي بينا. تقريبا المصلين هم يعرفوا بعضهم، يعني اللي دائما في الجامعة هم يعرفوا بعضهم. إيه؟ وليس بالضرورة أن يكون من البلاد أو غيرها، أن يكون معروفا أو غير معروفا، هذه كلها في صلاة الفريضة في صلاة واحدة أو صلاتين لا تضر. ما الضر؟ هو الذي يكره الراتب المجهول، من يصلي بالناس راتبا دائما ومجهول النسب، ما يعرف حد، هذاك مكروه يصلي بالناس. لذلك العبقري واش يقول؟ وراتب مجهول، هذاك ما يتقدم. أما من يعرف الناس، من إذا كان راتبا، أما الأصل واحدة ولا زوز ولا ثلاثة يجوز أن يتقدم فيها حتى المجهول. مجهول من عارفينه تماما ولا عارفين نسبه، لكن عارفين تدين وعارفين علمه نقدموه يصلي بينا، ما فيش. وإنما المكروه الراتب المجهول. كيف زعما؟ قلنا في الراتب، مو في صلاة واحدة ولا زوز، صلاة واحدة ولا زوز ما يضر. أن يكون راتبا يصلي بالناس الصبح الظهر هذا كله مكروه، أما صلاة واحدة وزوز وثلاثة لا تضر، حتى لو كان مجهولا لا تضر. المهم أن يعرف تدينه، هذا هو الضروري. ما وصل واحد اللي يخلينا في النص ويولي حتى وما عارف اش يدير، لا، أن يكون معروفا. نعم جات في الجهر قاعده بس تعرف السر باش تعرف ما تقدر تعرف فاش زعما هي السر هي اللي ارحم، حتى هيك غلط حنا ما نتحملوا، والمشكل اذا غلط لك في الجهر وتصحح عليه وهو الروح ربي يجي، وهذا هو المشكل. هو في السر الغاشي كل مستور، ما كان اللي عارف راه قرا الفاتحه ولا قرا قسما، ما قال لي فهمتني. ايه استغفر الله. ما لم يكن في الحمد فالتمام بمصحف او غيره يرام اي يطلب، وهو الواجب اذا لم يجد من يفتح عليه. يحكي لنا الشيخ رحمه الله على طالب كان يقرا عنده احد المشايخ بدون تعيين، كان يقرأ عندها الطالب وذات يوم أفتى في مسألة، هو بلغ ربي سبحانه ما شاء الله من العلم، وأفتى في مسألة خالف فيها جمهور العلماء في المنطقة طبعا، وعيط له الشيخ قال له ودي المسألة الفلانية وين قريتها؟ شوف من نسأل الله العافية لنا ولكم لما ينقلب الحال تاع الإنسان، قال لي قريتها في الكتب اللي ما وصلت لي نتايا، هذا هو يقول الشيخ نتاعه. شو إيه يقول؟ فلما انصرف إلى صلاة المغرب عجز عن إتمام الفاتحة. أي استغفر الله. قبلها قال له الكتب اللي قريت لك أنا أنساهم، واللي قريت لك أنت عملك. يقول لنا الشيخ والله العظيم وقف في صلاة المغرب ما استطاع أن يكمل الفاتحة، يفتح عليه ويفتح عليه ويصحح له وما قدر يكمل الفاتحة وصلى بهم هكذا، ووقف في صلاة العشاء يفتح عليه الفاتحة ما كملهاش، وفتحوا عليه المرة واثنين وثلاثة يصح له إياك نعبد، يقول إياك نعبد إياك وإياك نستعين وإياك اهدينا الصراط إلى آخر الصلاة. فلما أكمل الصلاة عرف بأنه الخطأ رها، مش يجري للشيخ وطاح عليه وطلب السماح وكذا وكذا. قال له ما درسته لك يعود إليك بحول الله ولن تزيد بعده شيئا. يودي قال له لا لك كفيل، سأل الله العافية لنا ولكم. ما ينبغي أول ما يسد به الطريق على طالب العلم إنكاره على العلماء، خاصة شيخه، خاصة الشيخ. إياك ثم إياك، ولو درسك حرفا خلي دائما المكان الأولى له هو، والثانية له، والثالثة له، والرابعة لك أنت. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، تالي شيخك ثم شيخك ثم شيخك ثم أنت إلى كمبا. وإلا بغي تريح طرونكي كملهم شيخك هكا، كمل بها السلسلة وسلم تسلم، وسلم تسلم. نعم، مش في الدراسات العلمية، في الدراسات العلمية والخلافات العلمية مش مشكلة، لكن الإنكار على الشيخ والعياذ بالله إلى درجة التضليل، أخطأ الشيخ في كذا وإلا تم رك على حافة الخطر. والله حتى لو ازددت علما فإن علمك يكون كزبد البحر جريح تديه، ما ينفعك في حتى شيء، سأل الله العافية لنا ولكم. ثم قال وتارك الآية منها يسجد، من ترك آية في الصلاة سهوا، موش عنده سهوا، فإنه يسجد قبل السلام عند المالكية وعند الأحناف بعد السلام. وتارك الآية منها يسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قراءة الفاتحة معروف أنها ركن من الأركان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في كل ركعة، وصرح بذلك الحافظ ابن حجر وكلامه طويل. والخلاف بين العلماء هل تجب في كل الصلاة أو في جلها، هذا خلاف وقد فصلنا فيه من قبل، هذا الخلاف فصلنا فيه في دروس ماضية. هل تجب الفاتحة في كل الصلاة 4 ركعات من العشاء، 4 من الظهر، 4 من الظهر، أو تجب في الجل بحيث لو قرأها في 3 ركعات تكفي؟ هذا فصلنا فيه قديما. فأما الإمام ولا في جميع المذاهب بل حتى عند المالكية، أما الإمام والفذ فإنها واجبة عليه ولا خلاف، الإمام والفذ اللي يصلي وحده. وأما المأموم ففيه خلاف بين العلماء، المالكية على أن المأموم لا تجب عليه الفاتحة، وإنما فاتحة الإمام قراءة الإمام له قراءة، تعتبر قراءة الإمام له قراءة. واستدلوا بعموم أدلة قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واستدلوا كذلك بحديث آخر وهو جزء من حديث في صحيح مسلم، وإذا قرأ فأنصتوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الإمام، وإذا قرأ فأنصتوا. وحتى الذين يقولون بوجوبها على المأموم يقولون بوجوبها بعد أن يفرغ الإمام من الفاتحة، مش يقرأ معاه، وإنما بعد أن يفرغ الإمام من الفاتحة وقبل أن يشرع في قراءة سورة أخرى، أو أنها تقرأ في سكتات الإمام. قال ابن حجر العسقلاني ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت. هو الفقه نتاع العلماء، مش الفقه ملقط من الزقاق ومن الانترنت. ابن حجر العسقلاني شافعي المذهب، ما هو مالك، شافعي المذهب، وهو الذي يطلق عليه لفظ الحافظ، فإذا قيل الحافظ فهو الحافظ ابن حجر. ومدح العلماء كتابه فتح الباري بقولهم لا هجرة بعد الفتح، ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا، هذا اللي هما واجبة عندهم في الشافعية، واجبة عندهم قراءة الفتح على المأموم، يقول لك ما يقرأش مع الإمام وإنما ينتظر إلى أن يكمل الإمام الفاتحة ثم يقرأها، ما لم يصلي خلف مالكي، فإذا صلى خلف مالكي فإنه يتبع مذهبه. إذا صلى خلف من لا يقرأ الناس من خلفه يتبع المذهب بتاعه. بل حتى الذين يقولون بوجوبها لا يقولون بالجهر بها، وإنما يقولون باش بسريتها، ما يجهرش بها، ما هوش اللي يقف في الصف ويقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حين يلبس على الإمام في الصلاة، خاصة إذا كان قريب الإمام يلبس عليه. خطرت أنا نقول بلك أني غلطت في الآية اللي أني فيها، نسكت. سبب سكوتي أحيانا نقول بلك راني غلطت وركاين واحد راه صحح لي، ومن بعد تلقى واحد في الجامع اللي مش عارف، ربما يتكلم ربما كذا، سأل الله العافية لنا ولكم. فعلى الخلاف في وجوبها في كل الصلاة أو جلها بين المذاهب، فعند المالكية والحنفية من ترك آية من الفاتحة سهوا سجد قبل السلام، وتارك الآية منها يسجد، وعند الحنفية يسجد بعد السلام. ففي منح الجليل للشيخ محمد عليش رحمه الله: وإن ترك إمام أو فذ آية منها أي من الفاتحة أو أقل أو أكثر، أو تركها من ركعة أو أكثر ولو جل الركعات، وفات تداركها بانحنائه للركوع، اعتد بما تركه منها وسجد قبل سلامه لمراعاة الخلاف. لأن من يقولون بأن الفاتحة لا تجب في كل الصلاة، يقول لك من ترك الفاتحة في ركعة كاملة فصلاته صحيحة ولي عليه سجود قبل، وهذا الذي يمشي عليه أغلب المالكي، لو تركها كاملة ما ولا آية فعليه السجود القبلي، ولكن يقضي يعيد الصلاة احتياطا في الوقت، طبعا إذا كان الوقت مازال متسع، نعم، مراعاة الخلاف، فيحتاط للصلاة بترقيعها وجبرها بالسجود. هي كلها فيها ثلاث أقوال: الأولى من ترك أكثر من آية في الفاتحة أو ترك الفاتحة كلها. القول الأول أنه يسجد قبل السلام وصلاته صحيحة. القول الثاني أنه يسجد قبل السلام ويعيد الصلاة احتياطا. والقول الثالث أنه يلغي تلك الركعة ويجيب ركعة بدلها ويسجد بعد السلام. هذه في ثلاثة الأقوال في المذهب المالكي. أكثر الذي يمشي عليه العلماء أنه يسجد القبلي ويعيد الصلاة احتياطا وليس وجوبا. معناه لو كان إمام على سبيل المثال دارها والزد القبلي خلاص صلاة صحيح، يقول لي المأموم هل واجب علي أن أعود الصلاة؟ يقول لي ما واجب عليك، ما هو واجب، الصلاة صحيحة وأجر الجماعة أخذته، وإن أردتها أن تعيدها وحدك احتياطا فأنت حر، ما ولكن لا تجب عليك. نعم، من ترك، نعودها، أي من ترك أكثر من آية في الفاتحة أو ترك الفاتحة كلها سهوا لا عمدا، باش نتفقوا، سهوا، فثلاث أقوال في المذهب: الأولى أنه يسجد قبلي وصلاته صحيحة، ثانية أن يسجد القبلي ويعيد الصلاة احتياطا، الثالثة أن يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة بدلها ويسجد بعد السلام. في ثلاثة كيني، لكن الذي يسير عليه أكثر العلماء خاصة المالكية، هذا قلنا إذا تركها في ركعة، أما إذا تعددت فإن الصلاة باطلة. خلاص هذا إنسان مقرأها في ركعتين أو مقرأها في ثلاث ركعات، خلاص هذا الصلاة باطلة، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، لا المالكية ولا الشافعية ولا المذاهب الأخرى، فإن صلاته باطلة. أن نتكلم وإن تركها في ركعة واحدة، متفقين؟ فهمناها زين؟ فهمناها؟ أي نديروا مراجعة لما مضى، وين حبسنا ذاك النار؟ ومن يصلي هكذا ومن يصلي بحرير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. ومن يصلي بحرير فعلما أو يسرق أو ينظر بها محرم أو يلبس الذهب فالعصيان بفعله يثبت لا البطلان. ومن لقول المسي والقرآن لسانه سبق في القرآن سجد بعده ولا سجد إلا لكريم القرآن سبق إلا إذا ما لفظه تغير أو افسد المعنى فبعدي اليوم وبطلت بثقل النوم بها وضده لغو فكن منتب واغتفر الأنين للمريض ما اعتنحن حين لذي ضرورة يق وهو لذي الإفهام ليس مبطل صلاته لكن كر أو انجل ويكره التسبيح للمنادى لكن له الصلاة لن وطالب الفتح إذا لم يلفه عدا ولا ينظر في مصحف بل إن تعذر عليه أن يعيد فإنه يركع من غير ما لم يكن في الحمد فالتمام بمصحف أو غيره يرى وترك الآية منها يسجد وترك أكثر الصلاة تفسد. ومن يصلي بحرير فاعلم زيد أو يسرق زيد أو ينظر بها محرمة زيد أو يلبس الذهب وش هو الحكم تاعه؟ هو يكون عاصي لكن الصلاة صحيحة يكون عاصي ثم الصلاة لكن الصلاة صحيح. فإن أددر بين قوسين لبس سروالا قصيرا إذا ركع أو سجد ينزل من الخلف حتى تبدو عورته فإن الصلاة باطلة لأن ستر العورة من شروط ودول ينبغي أن يتنبه للناس تلبس السروال وتلبس تحته الباستاني وتلبس تريكو لكن دير حسابك بأن النهار اللي تركع أو تسجد ربما ينزل وتبدو العورة هذا ينبغي أن ينبه عليه حتى من يصلي معه متفقين؟ زيد قلنا استغفر الله. ومن لقول من سوى القرآن لذن ثم نواصل. ومن لقول من سوى القرآن لسانه سبق بالقرآن أو سبق في القرآن وشدر سجد بعده أي من سبق لسانه بكلمة ليست من القرآن وتكلم بها خلال تلاوته فإنه يسجد البعدي سهوا طبعا نتكلم على سهوا سجد بعده زيد ولا سجود إن لكلم القرآن سبقه إذا كان أصلا الكلمة من القرآن فلا سجود عليه إذا كانت الكلمة اللي انطقها موجودة في القرآن فإنه لا سجود عليه إلا في حالة واحدة ومتى إلا إذا ما لفظه زي أو أفسد المعنى أو فسد المعنى زوس إذا غير اللفظ بأن كان يتكلم عن الجنة وأصبح يتكلم عن النار كان يتكلم عن الملائكة وقلبها للشياطين على سبيل المثال كان يتكلم عن المؤمنين وقلبها للمنافقين إن المؤمنين في الدرك الأسفل من النار على سبيل المثال فهمتوني؟ هذا إذا كان سهوا هذا إلا إذا ما لفظه أو أفسد المعنى كان أراد أن يقول والله غفور رحيم قال والله شديد العقاب أو كان يتكلم عن جزاء المؤمنين فقلبه لجزاء الكافرين على سبيل المثال ما لم يغير المعنى حتى المتشابهات إذا لم يتغير فيها المعنى فإنه يسجد فلا سجود عليه ما مرت علينا أو خرج من صورة إلى سواها مخرجة، مرت علينا ذاك النهار أنت ما كنت حاضر، إيه تخلص واش تغيب باطل. نعم من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم أنا قلت إن المؤمنين في الدرك الأسفل من النار. المنافقين أش قلت أنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا إذا غير اللفظ بأن قال على سبيل المثال إن المؤمنين في الدرك الأسفل من النار، لا هي الأذن تسمع ما استبق إليها. إحنا الشيخ رحمه الله وش يقول لنا؟ السامع في المسجد على أربعة أصناف، اللي راه يسمع في الجامع على أربعة أصناف. صنف يسمع ما يحبه، والله مهما تكلم هو يسمع اش باغي هو، ما واشك تقول انت، يسمع ما يريد هو. وصنف يسمع الكلام صحيحا هكا معايا، ثم يتغير له، هو اللي سمعه صحيح ثم يتغير له. وصنف يسمعه صحيحا ثم يغيره، لكن معاه. وصنف لا يسمع أصلا، فأما الذي لا يسمع هذا خلاص كان على سبيل المثال يحضر مع الدرس، يحضر معك الدرس، وإذا كان يخرج تقول لي على واش كنا نتكلم، ويقول لك والله ما كنت معاهم قاعنا هكا، يعني ما تسالوش، يعني ماني باغي نسمع الإمام، ما كانش اللي يسالني هكذا صراحة. هذا الصنف الأخير. وصنف يسمع ما يريد هو، هذاك يلتقط المثالب فقط الأخطاء، لو الدرس فيها 40 دقيقة أنت ماك منها، ما باش نتفقوا أنت ماك منها. الحمد لله نعرفك ونعرف صدقك وإيمانك، الحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يزيدك إيمانا. وصنف يسمع ما يريد هو، تكمل الدرس 40 دقيقة نهار اللي تخرج يقول لك يا ودي راك غلطت في 3 بلايص، و97 اللي مسقمي ما سمح. وصنف يسمع صحيحا لكن يتغير له المعنى، هذاك نيته صادقة لا لا الغالب الودنين لكم. وصنف هو يغير المعنى، يتعمد التغيير. ذات يوم كنت داير الدرس وتحدث عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ليلة الجمعة كما اليوم في الليل، كاينين بعض الجوامع يقولوا بعد صلاة العشاء، بعد أذان العشاء المؤذن يقول اللهم صل على محمد وآله في الأولين وصل على محمد في الآخرين، كاينة في المساجد القديمة. قلت أنها ليست من السنة، ولم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا تابعين، وهي مما استحدث في العصور الأخيرة. خرجنا من الجامع قال لهم واحد اللي نقول لكم بعد الطالب اليوم، قال لكم الصلاة على النبي ولا حرام في الجامع، في الجامع يا حرام والله العظيم. في الدرس اللي بعده قال لي يا واحد يرحم والديك الطالب عاود تكلمنا انا اعلنت عليها مصرح، كاين واحد حرف الكلام يامس، كاين اللي عمدا يحرف الكلام هكذا. يعني لذلك يعني قلت لك الاذن ما هو بالضروره يعني تبني عليها 100%. لذلك كان يعتمد العلماء على كثره القراءه والروايه، يسمعها الاولى والثانيه والثالثه، ودائما انا اتعمد ان نعيد لكم نقول لكم نعاودها والله ما نعاودهاش خلاص، هذا هو السبب اللي يخليني نواصل. ثم قال الا اذا ما لفظه تغير او افسد المعنى فبعدي، اما ان اسقط كلمه ولم يتغير المعنى فالصلاه صحيح، فالصلاه صحيح. اسقط كلمه قاع ولم يتغير المعنى، ايه على سبيل المثال الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويؤتون الزكاة ولا وسقط هنا ويقيم الصلاة صحيح، ولا قبلي ولا بعد. ما غير اللفظ وما أفسد المعنى حتى وحدة فيه. عندك إذا غير اللفظ أو أفسد الذين بدل ما يقول يؤتون الزكاة على سبيل المثال قال يمنعون الزكاة خلاص. وتحدث يعني تحدث الله يرحمه الشيخ أحد الطفل كان يقرأ في المدرسة وعيا الشيخ يفهم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هو كي يقرأها يقول أنعمت عليهم هي أنعمت أنعمت ما قد عيط الشيخ البوه قال لها روح يرحم والديك ولدك يدير عياني باش أنعمت هو يقرأها أنعمتي وضربوا به قال له من لي أنا نقريك وأنا نقريك أنعمت وانت يا قال له ما زال لاصق لي في هذه أنعمتي قال لي الشيخ خلاص لا مشي يرحم والديك بارك الله فيك لأنه تمشي لا لوم على لا لوم على الطفل إذا كان الوالد إيه. ثم قال وبطلت بثقل النوم بها أي تبطل الصلاة إذا كان النوم علامة النوم الثقيل ما هي سيلان الريق يزيد وسقوط شيء من اليد دون أن يعلم يتكلم الناس بجانبه ولا ولا ولا يفقه هكذا من علامات النوم ثقيل. أما إذا سقط من يده واستيقظ فهو نوم إيه وبطلت بثقل النوم بها زيد وضده اللي هو النوم الخفيف. أما النوم الخفيف فلا تسقط الصلاة فلا تبطل الصلاة. طيب النوم الثقيل والخفيف في خلاف بين الشافعية والمالكية في من نام جالسا. الشافعية يقول لك صلاته صحيح ووضوءه صحيح ولا يبطل. المالكية يقول لك لا وإنما القياس هنا بالثقل والخفة سواء نام قائما أو جالسا أو مضطجعا أو هنا القياس يكون بثقل النوم وخفته لا بطريقة النوم التي نام بها. الحنابلة يقول لك من نام قائما فلا لا تبطل صلاته ولا يبطل وضوءه. مالكية يقول لك لا إن كان نومه ثقيلا فإنه يبطل الوضوء وتبطل الصلاة. كاين اللي كيعود واقف يرقد رقدة زينة يعني موش فقط اسأل الذين يتعبون في العمل ورد لي الخبر سوى اللي يتعبوا في الخدمة وشوف. وبطلت بثقل النوم بها وضده لغو فكن واغتفر الأنين للمريض معت نحن حل ذي ضرورة. الأنين لا يضر إذا كان لسبب مرض ووجع وكان قليلا هذه الأولى. زيد تنحنح كذلك إذا كان لسبب سواء السبب في ذاته كنخامة وكذا أكرمكم الله أو أشار به على شخص طبطب واحد الباب قال له باش يعرف راه يصلي على سبيل المثال أو بغى ينبه الزوجة على كاش حاجة على واحد من الدراري أو كذا فهو صحيح صلاة صحيحة. زيد وهو لذي الإفهام ليس مبطلا صلاته لكن كرهه مكروه عند المالكية لكن الصلاة تبقى صحيح. فنحن حل سبب لضرورة الصلاة تبقى صحيحة إيه ولكن ما يكثر منه يعني ما يسمعوا والو يعاود ما يسمعوا والو يعاودها خلاص ولا الصلاة باطلة لأنه أصبح كالكلام كالمؤانسة متفقين. وهو لذي الإفهام ليس مبطلا صلاته لكن كرهه. زيد ويكره التسبيح للمنادى لكن له الصلاة لن تعاد. عند المالكية التسبيح للمنادى مكروه طبطب واحد الباب تقول له سبحان الله عند المالكية مكروه لكن الصلاة صحيح. عند غيرهم جائز. الشافعية والحنابلة يقول لك جائز ما فيش طبطب واحد الباب تقول له سبحان الله. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح. أما عند المالكية يقول لك مكروه لكن الصلاة صحيحة. ويكره التسبيح للمنادى لكن له الصلاة لن. وطالب الفتح إذا لم يلفه وش يدير عادة ولا ينظر في مصحفه. إنسان كان يقرأ في الصورة وانسى وش يدير؟ يتعدها ولا ينظر في المصحف. زيد بل إن تعذر عليه أن يزيد فإنه يركع. ما لقيت لي صحح لك وما قدت تكمل الآية أركع فإنه يركع من غير مزيد. زيد ما لم يكن في الحمد. أما إذا كان في سورة الفاتحة فالتمام بمصحف أو غيره. إذا توقف في سورة الفاتحة ولم يجد من يفتح عليه فإنه يجوز له أن ينظر في المصحف أو في لوح أو في كتاب أو في ورقة أو غيره. المهم أن يتم صلاته. ما لم يكن في الحمد فالتمام بمصحف أو غيره يرام. زيد وتارك الآية منها يسجد. من ترك آية من سورة الفاتحة في الصلاة سهوا فإنه يسجد قبل السلام. وتارك الآية منها وترك أكثر الصلاة تفسد. إذا ترك أكثر من آية آيتين ثلاثة أربعة أو ترك الفاتحة كاملة سهوا فإن الصلاة تبطل. لكنه ليس المعمول به عند المالكية. المالكية يقول لك إذا تركها سهوا فعليه سجود القبلي وإذا تركها عمدا فالصلاة صحيحة. صحيحة ولا باطلة؟ هني فصلت لك من الأقوال في ثلاثة. فصلتم ولا فصلتم؟ على خلاف على الخلاف بين العلماء. ها أيوة. لا هذا قلنا سهوا. نعم في ركعة في الصلاة صحيحة. أني فصلت لكم بين السهو والعمد. فصلت لكم بين السهو والعمد. نعم في ركعة واحدة. نعم صحيح. نعم وفصلت لكم بين العمد والسهو. قلنا في السهو نعودها ولا ما كان لها؟ طيب في السهو من ترك الفاتحة أو جزءا كبيرا منها سهوا في الصلاة فإن المالكية على ثلاثة أقوال. إما أن يسجد القبلي والصلاة وإما أن يسجد القبلي زيد ويعيد الصلاة وإما أن يلغي الركعة ويأتي ببدلها. هذا قلنا وقتاش سهوا. سهوا. أما عمدا في ركعة إذا تركها في جل الصلاة فإن الصلاة لا خلاف بين العلماء أنها باطلة. وإذا تركها في ركعة واحدة فالذي أن قلنا عمدا ما يلغيش الإلغاء قلنا في السهو. أما في العمد فالذي ذهب إليه جمهور العلماء قياسا على أو قياسا على أن الفاتحة لا تجب في الكل وإنما تجب في الجل فإن صلاته صحيحة لأنه قرأها في ثلاث ركعات. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ أيوة نعم نعم لا صحيح على باطل صلاة صحيح. نعم أكيد أكثر من ركعة باطلة. هذاك لا خلاف بين جميع المذاهب أكثر من ركعة باطلة. أن قلنا تركها عمدا في ركعة واحدة. فهمت هذه زين؟ الله يفتح علينا عليكم.